يا رب يا يوم ياتينا تكلم نفس ما شاء الله العظيم. Thank you. Yeah. Thank you. الله الله الله الله الله يا سيدنا We Oh,